ما المقصود بالحياة الطيبة في قول الله تعالى ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة؟ الحياة الطيبة هي الإيمان والعمل الصالح الذي يجعله متصلا بربه ويأنس به، وكلما عمل عملا طلب ما هو أفضل منه إلى أن يلقى ربه، فهذه الحياة الطيبة في الواقع، وهذه التي يعبر عنها في جنة الدنيا التي يقول بعض العلماء إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، فهي نعيم تجده كلما وقع في شيء يسترده، لأنه إما عمل يكتسب به أجر أو مصيبة يكتسب بها أجر. عجبا للمؤمن كل أمره خير، ليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فهكذا هذه الجنة في الواقع، هذا الذي يكون حياة طيبة، فهو يعرف طريقة ويعرف أين يسير وآمن في عمله ومطمئن، إلا أنه يخاف من ذنوبه ومن كذلك أن تكون له في أعماله غوائل ودواخل يخاف، وإن كان من أشد الناس إيمان. عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وصار الناس يذكرون له أعماله الجميلة الطيبة يقول والله لو كان لي ملء الأرض كذا لأستيت به هول المطلع. وهكذا الصالحون، معاذ رضي الله عنه الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر بشر في الجنة من المبشرين في الجنة، ومعاذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له إنه يحشر أمام العلماء برتوة، أمام العلماء. لما حضرته الوفاة صار يقول اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار. هكذا يعني ما هو معناه أنه يصير آمن بمعنى أنه ما يعمل شيء، لا، ولكنه واثق بربه جل وعلا تمام الثقة غير منزعج. الشيخ، كيف نوفق بين القضاء والقدر وبين سبب الذنوب التي تصيب الإنسان؟ كيف نوفق بين القضاء والقدر بسبب الذنوب وبين الأقدار أو القضاء والقدر الذي يصيبهم من عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني قد يكون الإنسان السائل يقصد بسبب الذنوب أنها هل الذنوب مقدرة أو غير مقدرة أو أسبابها؟ أسبابه من الإنسان، وأفعال الإنسان مقدرة بلا شك، ولكن الإنسان له اختيار وله قدرة وإرادة، إذا فعل شيئا بإرادته واختياره فهو مسؤول عنه وإن كان ذلك مقدر. ولا ينافي أن الله جل وعلا قدر على الإنسان الذنب، لا ينافي أنه فعله بقدرته واختياره، هل في منافاة؟ إذا كان السائل يسأل عن هذا فالأمر واضح، قول أن الله جل وعلا خلق الإنسان عاقلا وبين له طريق الهدى من طريق الردى، بين له الخير والشر وأمره بأوامر محددة يستطيع أن يفعلها، ونهاه عن مناهي معينة يستطيع أن يتركها، ثم وكل الأمر إليه، قال هذا الطريق الخير إن سلكته فلك الجزاء الأوفى، وإن تركته فعليك العقاب وأنت معرض لعذاب الله، ووكل الأمر إليه، فإذا فعل ذلك يكون استحق الجزاء بفعله، لأنه بإرادته واختياره، وإن لم يفعله فقد عصى واستحق العقاب. والأمور كلها مقدرة، كلها مقدرة، ولكن معنى التقدير ما هو معنى التقدير أن الله أجبره على هذا الشيء وقسره عليه وألزمه به، لا، لا يجوز أن نفهم هذا. التقدير معناه أن الله علم أن هذا المخلوق سيوجد وأنه سيفعل كذا وكذا بقدرته وإرادته واختياره، فكتبه، كتب ذلك، وهو الذي خلق المخلوق وخلق إرادته وقدرته ومقدرته وجعل ذلك إليه. فإذا فعل شيئا فهو يقع عن قدرة الله وعن مشيئته التي جعلها للإنسان، جعل الإنسان قدرة واختيار وإرادة. الإنسان ما هو الذي يجعل في نفسه القوة ولا الذي يجعل بنفسه الإرادة، ولكن الله الذي جعلها فيه. فإذا هو الذي خلق فعله ولكن جعله إليه يفعله باختياره. وعلى هذا نقول إذا آمن العبد فهو المؤمن حقيقة، وإذا صام فهو الصائم حقيقة، وإذا صلى فهو المصلي حقيقة، وليس الله تعالى وتقدس وإن كان هذا مقدر. وكذلك إذا كفر وإذا عصى فبذلك يستحق العقاب أو يستحق الثواب، وليس بين اختيار الإنسان وإرادته وفعله وبين تقدير الله معارضة. هذا الجواب إذا كان السائل يقصد هذا فهذا جواب. كيف يا شيخ يكون مع العسر يسرى في قول الله تعالى إنما العسر يسرى؟ كيف يكون مع العسر يسرى؟ العسر يكون يسرى، لا يكون كيف، يعني السؤال أيضا نفس الشيء، هذا غير مفهوم لأنه ما هو واضح، ما وضح السؤال. فإن كان يقول أنه العسر يكون معه يسر، يعني هل يكون اليسر مختلط معه؟ نقول لا، ما هو هذا المقصود. نقول إذا وقع العسر فلا بد أن يعقبه يسر، لأن الله أخبر إنما العسر يسرا، يعني إذا حصل العسر يأتي بعده يسر، فالخير أكثر من الشر، وإن كان الشر سببه الإنسان ولكن خير الله أكثر من ذلك. وكونه كرر قال إن مع العسر يسرا ثم كرر إن مع العسر يسرا، فالعسر واحد لأنه ذكره بأل، فالأخير هو الأول. إذا قلت مثلا رأيت رجل ثم بعد ذلك قلت رأيت الرجل، فالرجل المذكور بأن هو الرجل الأول. فأما إذا كان رأيت رجلا ثم قلت رأيت رجلا فالرجل الثاني غير، هذا رجل وهذا رجل غيره. هنا لما جاء العسر محلا بأن إن مع العسر يسرا ثم جاء بعد ذلك محلا بأن إن مع العسر يسرا، صار الثاني هو الأول، أما اليسر الثاني غير الأول، لأنه قال يسرا ما قال اليسر، قال يسرا، دل على أن اليسر الثاني غير الأول. والمعية هنا ما يقصد بها الاختلاط أنه مختلط فيه، يقصد أنها تعقبه أو أنها تصاحبه، اليسر يصاحبه. من المعلوم أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، كيف نوفق بين ذلك وبين قول الله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وفي هذا حق عليه العذاب؟ حق عليه العذاب ما يلزم حق عليه العذاب، ولكن إذا أحقه الله عليه فهو حق، هذا من الوعيد الذي نقول إنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، فهو يفعل فعلا يكون سببا لصلي النار إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني أن هذا سبب لدخول النار. ولكن هل يتحقق؟ ما يلزم، ما يلزم أن يتحقق، قد يتوب، فضل الله جل وعلا عليه بأن يعفو عنه وإن لم يتوب، مات مصرا على أكله مال اليتيم، ما يلزم أن الله ينفذ ما أخبر به، قد يعفو، يتوعد ويعفو، فالأمر إليه، بخلاف الذي يخبرنا أنه لا يعفو عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذه الآية داخلة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأكل مال اليتيم دون الشرك، وهو داخل في ذلك، فلا منافاة بين كلام الله جل وعلا. هل الذي يسقط على المصيبة في نفسه دون أن يظهر ذلك لأحد بلسانه وإنما كتم ذلك في نفسه، هل هو آثم؟ بلا شك آثم وساخط، والله يعلم ما في قلبه وسوف يجزيه على ذلك. التسليم الرضا والأعمال، كل قول اللسان وعمل الجوارح تبع لما في القلب، فإذا كان القلب ساخطا فهو الملك الذي تتبعه جنوده، يعني الجوارح واللسان منها، فتكون تبعا له، ساخطة مثله، ولكن قد يظهر وقد لا يظهر. كيف التوفيق بين الصبر على المرض والذهاب إلى الأطباء ومثله شراء الملابس للتدفئة مع وجود البرد؟ عجيب السؤال، يعني الإنسان أمر بفعل السبب، فعل الأسباب، وفعل الأسباب فعلها امتثال لأمر الله جل وعلا وطاعة. إذا أصيب المريض بمرض يقول اجلس في بيتك حتى تموت، قل لا، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد الذي هو الموت، فإنه لا دواء له. فالتداوي من الأسباب التي أمر بها، وكذلك سائر الأسباب مأمور بها، وليس ذلك يعني فعل السبب مناف للصبر ولا مناف للتوكل، بل هو من الصبر والتوكل. الشيء الذي أمرت به تفعله، فإن تركته فأنت ملوم، ولا يتركه إلا ضعيف العقل، كان عقله ضعيف أو لا يعلم أمر، لا يعلم الشرع، إما أن يكون هذا أو هذا. فضيلة الشيخ، أليس كون تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا إلى أنه ليس على هدينا وطريقتنا الكاملة لا ينافي المبالغة في الزجر؟ لا، ما ينافي، ينافي المبالغة، لأنه فيه يعني من يكون على الطريقة الكاملة إلا نادرا، أكثر المسلمون ليسوا على الطريقة الكاملة، ومع ذلك يقال إنهم مرتكبون لجرائم وعظائم. من الذي يستطيع أن يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل؟ ما صعب. بل من الذي يستطيع أن يكون على طريقة الصحابة؟ إنما ومعلوم أن الجنة رتب دخولها على أمور سهلة، مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه مع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن يعني مكملات هذه التي بها اكتساب الدرجات في الجنة يعني تفاوت عظيم جدا، أن هذا لا ينافي ذلك. قول واحد السلف: إذا أعطيت وشكرت أحب إلي من أن أصاب فأصبر. الناس يختلفون في هذا، منهم من تكون المصيبة أفضل له من العطاء، فإنه يجد فيها انكسار القلب، ويجد فيها الرقة والرجوع إلى الله توبة ما لا يجده فيما إذا أعطي نعمة. قول الرجل لا ندري هذه الدنيا ماذا تفعل بنا، هل هذه اللفظة صحيحة؟ الدنيا ما تفعل شيء، لكن يقول ما ندري ماذا يحدث لنا، نعم. والدنيا يد الله جل وعلا التي هي عبارة عن الليل والنهار وجريان الأمور فيها. هل يعتبر هل الرثاء من الشعر يعتبر نياحة على الميت لأن فيه ذكر محاسن الميت؟ الرثاء إذا كان فيه من ذكر مثلا الندب كفعل بعض جاهلية فهو من هذا الباب، أما إذا كان لا مجرد يعني تذكر أعماله ويثنى عليه بها وليس هذا ليس منها ليس من الندب. هل إذا كان الميت سيئا يذكرونهم بمحاسنه لقوله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، فهل هذا من النياحة؟ النياحة ما يذكر المحاسن، النياحة أن يذكر حظوظه منه، يندبه بحظوظه التي يتحصل عليها منه ويرفع صوته بها أو يفعل فعلا مثل ما سبق. نعم. هل البكاء على الميت حزن على الفراق من غير أصوات وشق للجيوب وخلافه من المنهيات عنه أو المنهيات عنها؟ هذا قال بعض العلماء أنه مستحب، لا هذا يكون ليس داخلا في النهي. عندما يتوفى الرجل ويتذكر الحية هذا المتوفي ثم تخرج من دموعه، عندما يموت رجل ويتذكر ويبكى عليه وحزنا عليه، فهل هذا ينافي الصبر؟ ما ينافي الصبر، كما قلنا أن دمع العين وحزن القلب لا ينافي الصبر، بل هذا يكون أفضل من الذي ما يكون قلبه حازنا ولا تكون عينه دامعة. جاء في بعض من بعض في بعض السلف أنه مات ابنه فضحك يقول أنا أرضى بما رضي ربي به، فهذا ليس أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله أكمل منه، فإنه لما مات ابنه ذرفت عيناه وقال يحزن القلب وتذرف وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي القلب ما يرضي الرب جل وعلا. ليس الذي مثلا لا يبكي أو قد يضحك يكون أكمل من الذي تدمع عينه ويحزن قلبه، لا، دمع العين وحزن القلب رحمة والله يرحم بها، فيكون هذا دليل على أنه يثاب عليه. ما حكم من مات حسرة وندامة على ميت الله؟ الله رأسي هذا يعني معناه أنه صارت حياته متعلقة بالميت، الميت هذا لا يجوز أن يحدث، لا يجوز أن يحدث، يجب الإنسان يصبر، فعل ذلك فقد ارتكب جرما وترك ما أمر به لأنه مأمور بالصبر. كيف نجمع بين الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة وبين الحديث ليس الإيمان بالتمني إلا أن يقول ولكن ما وقر في القلب؟ إيه التمني يعني الكلام، ليس الإيمان بالكلام ولكن الإيمان بالفعل، الفعل الذي يكون في القلب أو يكون بالأعمال. ما المقصود بالصوت الفاجر في حال النعمة؟ فاجر مثل الغنى عند النعمة والطرب والرقص وما أشبه ذلك، هذا الصوت الفاجر. ما الفرق بين المصيبة والابتلاء؟ المصيبة التي يفقد الإنسان بها نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه من ولد أو أب أو أخ أو مال أو مرض يصيبه أو ما أشبه ذلك، هذه المصيبة. أما الابتلاء فهو أعم من هذا، الابتلاء قد يكون بالنعم ويكون أطعم من الابتلاء بالمصائب، لأنه ينسى بذلك آخرته وينسى ربه. ولهذا كثير من الناس يصلح قلبه بالفقر والمرض والابتلاء ويفسد قلبه بالنعم، لأن مثل ما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما يفعله بعض الناس اليوم من التجمع في المآتم، هل هو من النياحة على الميت؟ المآتم من أمور الجاهلية، يجوز أن يجتمعوا لمأتم يذكرون حسن ميت أو أنهم اجتمعوا لأجل حزن أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها. فضيلة الشيخ، إذا ترك الذنوب خشية المصائب هل يثاب على هذا الترك؟ خشية المصائب في الدنيا يعني هذا ما ينبغي، لأنه يصير مقصوده الدنيا. أما إذا كان خشية المصائب يعني خشية عذاب الله فنعم يثاب على ذلك، لأن خوفه من الله. ما يجوز أن يكون لأجل الدنيا فقط حتى يكون صحيحا في الدنيا ما يناله شيء، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. نعم. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ الرضا أن يرتبط في حالته التي هو فيها ويصبح راضا بها، يعني ما يتمنى غيرها ولا يتمنى أن يخرج عنها، هذا الرضا. أما الصبر لا، الصبر يصبر على المصيبة التي أصابته، يحمل نفسه على هذا الشيء ولا يتضجر ولا يتوجع ولا يغضب من ذلك، بل يصبر ويسلم لله جل وعلا، فهو أسهل من الرضا. أسهل، لأن الرضا فيه الصبر وزيادة، زيادة على الصبر. الصبر لا، ما يتضمن الرضا، فيه فرق. هل ما يجد الإنسان من ضيق وألم في نفسه من أثر الذنب يعتبر من العقوبة العاجلة؟ نعم، وقد يكون هذا من التوبة، كونه يجد ضيق في نفسه وتأسف على أنه وقع بذلك. أما إذا كان ضيق عام ما هو لأجل أنه يأسف على الذنب ويحزن عليه، فهذا يكون عقوبة قد تكون مثلا مكفرة وقد لا تكون مكفرة، لأنه من جزاء الذنب فعل الذنب بعد ذنب الآخر بعد. ثم الله جل وعلا يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كل العلماء هذا عام في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، والفجار في جحيم في دورهم الثلاث. وإن كان يظهر من يعني يظهر من حاله من حاله للمشاهد أنه متنعم، وليس كذلك، تجد عنده من الهموم ومن الخوف ومن الشيء الذي هو نار في قلبه كأنه جحيم، إن شاء الله العافية. ما الفرق بين الغضب والسخط، وهل هما بمعنى واحد؟ الغضب إذا كان أريد به يعني صفات الله فلا، ليست معنى واحد، وإن كان القريب المعنى بعض المعاني قد تكون قريبة منه، ولكن هذه صفة وهذه صفة. أما الناس فهذا شيء معروف، لأن الغضب من أثر السخط من أثاره. ما هو الراجح، هل المصائب مكفرات للذنوب فقط أم هي مقترنة بالجزاء والثواب؟ ظاهر أنها مثل ما مضى، الراجح أنها مكفرات للذنوب، والناس يختلفون في هذا، مكفرات وزيادة أيضا اكتساب حسنات، لأن الحديث الذي فيه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب صلابة دينه، واضح في أن هذا يكون للجزاء وليس للتكفير فقط. المصائب إذا حصل لها في القلب أي نوع من السخط في بعض الأحيان، هل يكون صاحبها تحت الخطر وهل يكون ذلك تحت حديث عفى الله عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به بها نفسها؟ كيف يعني المصائب إذا حصلها في القلب أي نوع من السخط على الله في بعض الأحيان هل هو على خطر؟ بلا شك ويكون هذه المصيبة يعني أسهل من هذا السخط. أسهل سخطه على ربه و يعني كونه اتهم ربه هذا أعظم من ذنبه السابق، ذنب آخر أعظم الذنب الذي أصيب عليه، فمعنى ذلك أن المصيبة صارت له مصيبة أخرى أحدثت له مصيبة أكبر منها وتصبح المصيبة لا أثر في تكفيرها، يحتاج إلى مصيبة أخرى أكبر. الله العافية. هل المصائب العظيمة والكثيرة هي التي يؤجر ويثاب عليها أم أنه بمجرد وقوع مصيبة ما؟ طبعا حسب كثرة ذنوبه، قد يصاب مثلا كل ما فعل ذنب قد يصاب بمصيبة حتى ما يكون له ذنوب، وقد لا يصاب إلا ببعض المصائب فقط يكون تذكرة له ألا يرعوي ويرجع. إن الله ذكر ذلك في كتابه أنه يبتلي بالسراء والضراء حتى يرجع الناس، فإذا لم يرجعوا وازدادوا في تماديهم وعتوهم على الله أخذهم أخذا لا يفلتهم منه. هل يجوز إطلاق اسم الضار على الله على الله جل وعلا؟ لا يجوز إطلاقه، ولكن جاء مقترنا بالنافع، قال الضار والنافع، هذا لا بد أن يقترن الاثنين معا. هل صدر من بعض السلف ترك الدواء عند المرض ثقة بالله وإيمانا به، وهل يجوز الإنسان تركه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرجح أن عدم الدواء أنه من التوكل على الله أنه أرجح، ومنهم من يعكس القضية. الصواب أن الإنسان يتداوى لأن الدواء سبب ولا ينافي التوكل. بعضهم يقول يجوز أن أقول يا رسول الله استغفر لي، ويحتج بأن الأنبياء أحياء في قبورهم. وقلنا أنه لا بد أن يكون الإنسان متقيدا بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا يجوز فعليه أن يثبت الدليل، والدليل خلافه، الدليل خلاف هذا. أن رجل قال له ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله ندا، فلا يجوز استغفر لي، لأن الرسول لما توفي انتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى، وهذه الحياة ما أحد يقدر على أنه يخاطبه أو يطلب منه شيء، فإن خاطبه وطلب منه شيء فقد طلب من ميت، مثل ما يطلب من الملك أو من الجن الغائب، وهذا من الشرك بالله جل وعلا. الصحابة رضوان الله عليهم ما طمع فيهم الشيطان، قد وقعوا في مشاكل وفي أمور صعبة، ما طمع فيهم الشيطان ليأتون إليه يستفسرون منها ويطلبون منه وشيء من ذلك، إنهم يعرفون دينه ويعرفون ما جاء به. ثم يأتي إنسان ويقول هذا يجوز، نقول ائتنا بالدليل، عليك الدليل، لأن هذا فضل وعبادة، وكل عبادة يجب أن تكون مقيدة بالشرع، وإلا فهي مردودة على صاحبها، والرسول لم يبلغ ذلك، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلو كان من الدين لبلغه، فإذا لم يبلغه فهو ضلال. قضية الشيخ، بعض الناس يترك إمامة الناس بالصلاة ويترك الموعظة لهم خشية الرياء. ترك العمل الصالح خوفا من الناس أن يقول مرائي أو أنه، هذا لا يجوز، العمل من أجل الناس لا يجوز، كله يدخل في الرياء في الشرك. لكن يجب على الإنسان يجاهد نفسه دائما ولا يطيع الشيطان، كونه مثلا لو أمر بمعروف قال له، يقول الشيطان لا تأمر بهذا، لأن حتى ما يقال لك انك مرائي او انك يود الشيطان هذا يعني، ولكن واجب الانسان يعمل ويجتهد، وكل عمل يحتاج الى جهاد، والاعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنيه يجب ان تخلص لله جل وعلا، واذا اخلص الانسان نيته ما عليه من قول الناس، ما يضره، قالوا أو من الأولى يقول. إذا عمل العبد عملا قاصدا به وجه الله تعالى، ثم بعد انقضاء العمل أخبر بهذا العمل أو تحدث عنه، فهل يدخل في باب الرياء؟ إذا كان يخبر عنه وهو عامل له ليذكر به ويثنى به عليه، هذا سمعة، هذا من السمعة التي هي رياء. ولكن إذا عمل الإنسان عملا لله خالصا ثم ظهر للناس بدون فعله فأثنوا عليه، فهذا لا يضره، لأن هذا مثل ما جاء في الحديث: عاجل بشرى المؤمن، لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. ولكن لا يجوز أن يتأثر الإنسان بهذا، يجب أن يكون عارفا بنفسه، يكون أعرف من غيره. ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله: إن تخليص الأعمال أشق على العاملين من طول الاجتهاد؟ على النية صعبة، تكون معالجة النية، النية هي الأساس، العمل أسهل من ذلك، ولكن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، لأن حظوظ النفس يعني كامنة تريد الشيء الذي تطلبه، كل إنسان يخالف نفسه ويقهرها هذا صعب، صعب على الإنسان. ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر هو ما كان مخرجا من الدين الإسلامي، إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار. الشرك الأصغر هو من عظائم الذنوب ولكنه لا يخرج من الدين الإسلامي، وإذا مات عليه الإنسان ما يكون خالدا في النار، ويجوز أن يعذب، يعذبه الله به. إن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر أن الشرك المغفور لصاحبه، فإذا لا بد من المؤاخذة عليه. هذا هو الفرق. أما يعني الفرق في الضوابط بينها الأعمال نفسها، العمل الذي يكون شركا أكبر والعمل الذي يكون أصغر، فهذا صعب، لأن العمل قد يكون ظاهره صغير وهو في نفس الأمر كبير، يرجع إلى نية الإنسان ومقصده. لهذا صار العلماء يعرفون الشرك الأصغر بالأمثلة، يقولون: كيسير الرياء وكالحلف بغير الله، قول الرجل: لولا الله وأنت، لولا الله وفلان، وأنا بالله وبك، توكل على الله وعليك، وما أشبه ذلك. وقد يكون هذا من الشرك الأكبر، قد يكون من الشرك الأكبر. فليس كل عمل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر يكون هو الشرك الأصغر، هذا أيضا ضابط غير صحيح، لأن هناك أعمال تكون وسائل للشرك الأكبر وليست من الشرك الأصغر. كيف يعرف المسلم أنه مرائي؟ يعرف بنفسه، هذا يعود عليه نفسه، ما يعرف أنه مخلص لله لا بد أنه يعرف هذا، ولكن كيف يعرف الآخر؟ هذا يظهر من أعماله وأقواله. ما هو العلاج لمن أصيب بهذا الداء؟ لازم يعلم أنه عبد لله جل وعلا، وأن الذي يجزيه على عمله هو الله ما هو الناس، وأن الناس أو ذمهم لا ينفعه شيء، والناس مثله، يعني إما مساوي له أو أقل منه أو فوقه بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا صدرت الأعمال من عبد مشوبة بالرياء ثم تاب الله ثم تاب إلى الله من ذلك، ثم دعا الله تعالى أن يردها عليه، هل يردها الله سبحانه وتعالى عليه بعد التوبة؟ العمل الذي خالطه الرياء محابط، الله غني عنه ما يرد عليه. هل إذا بدأ العبد في العمل مخلصا لله تعالى ثم طرأ عليه الرياء فركن إليه واستسلم معه، ثم قبل انتهائه من العبادة تذكر فتاب مما حصل من ركونه للرياء، هل يستأنف العمل من جديد أو يستمر فيه لأنه هل يستأنف العمل من جديد لأنه حابط أو يستمر في عمله؟ إذا كانت عبادة مثل الصلاة وغيرها فهذا لا يعيدها، إنها فرض سقط في ظاهر الأمر وإن كان معاقب عليها وآثم بها، وإن كان يريد أنها يكون لها ثواب يعيدها، يعيدها، لأن الإخلاص شرط في صحة العمل، كما في هذه الآية: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فذكر شرطين في صحة العمل: الشرط الأول أن يكون صالح، والصالح ما كان صوابا على السنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا. معنى ذلك أنه إذا تخلف شرط من هذين الشرطين أن العمل غير معتد به شرعا، لا يثاب عليه ولا يقبل، ويكون صاحبه معاقب عليه، يستأنفه حتى يكون مثابا عليه. قال ابن رجب رحمه الله: وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيره من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها، ما هي الأعمال التي يتعدى نفعها؟ مثل الصدقة، مثل الأمر بالمعروف، مثل القيام بنفع إنسان يساعده ببدنه أو بماله أو ما أشبه ذلك، يعني شيء يرى ويتعدى نفعه إلى الناس، هذا الإخلاص فيه يكون مثل ما قال عزيز، يعني يكون خالصا إلا عند من أيقن إيقانا بأن الذي يتولى جزاؤه هو الله، وأنه لا ينفعه قول الناس ومدحهم وثناؤهم. هل ترك الرياء، هل ترك العمل مخافة الرياء رياء؟ هذا شرك، ترك العمل مخافة الناس شرك، مخافة الناس ما مخافة الرياء، مخافة الناس يكون شرك، كما قال فضيل بن عياض: تركك العمل خوفا من الناس أن يقول لك كذا وكذا شرك، والعمل من أجل الناس شرك، والسلامة أن يعافيك الله منهما هذا وهذا. أما إذا كان ترك العمل خوفا من الناس، خوفا من الرياء، أن يقال إنه أن يقع هو في الرياء، فهذا لا معنى له، يجب أن تجتنب الرياء أو تخاف منه، تجتنبه ولا تترك العمل. تقول إني أخاف أن أقع في العمل، كل عمل ظاهر يتوقع أن يكون فيه رياء، يكون الإنسان ما يعمل يصلي ولا يعمل، لا يجوز هذا، ولكنه يجتهد ويخلص نيته. ما الفرق بين النية والإخلاص؟ الإخلاص هو أساسه النية، يكون العمل خالصا نية ولا يكون فيه شيء لغير الله جل وعلا، فالإخلاص يدخل في النية وفي العمل، ومعلوم أنه لا يوجد عمل إلا بنية، فهي الأساس. ولهذا صار قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هو الأساس في هذا. قالوا أن هذا الحديث يدور عليه أمور الدين كلها، إذا ضم إليه حديث عائشة وحديث النعمان بن بشير، ثلاثة حديث فقط يكفي في جميع دين الإنسان، لأن حديث النعمان بن بشير فيه أن الفعل للأمر والنهي فقط، الحلال والحرام فقط، والحلال والحرام من الله، لا يكون حلال أحله فلان وحرام حرمه فلان، لا. وحديث عائشة فيه أنه يكون على السنة تأييدا لهذا، ميزان للأعمال الظاهرة كلها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث عمر ميزان لها في الباطن: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا هو الإخلاص. فضيلة الشيخ، هل من اتضح هل من صفح لي من أمره أنه مرائي أن أقول له هذا مرائي؟ من فائدة وإذا قلت من مرائي وأي فائدة في ذلك؟ أشياء لا فائدة، ولكن الواجب أن الإنسان ينصح لأخيه ويحذره. ما تقول هذا مرائي أي فائدة فيها؟ من يختفي بمعصيته عن الناس حياء منهم وخوفا هل يعتبر بذلك من الرياء؟ طب أحسن من المجاهر وإن كان، لأنه يستحي من الناس. الحياء من الناس مطلوب، ولكن يجب أن يكون الخوف من الله ما هو من الناس، ومع ذلك يكون الذي يخفي المعصية أحسن حالا ممن يظهرها، لأن جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون هم الذين يظهرون المعاصي ويجاهرون بها، هؤلاء قد نزع منهم الحياء ونزع منهم المخافة، خافة الله جل وعلا. كيف يجدد المسلم نيته وإخلاصه في العمل لله سبحانه وتعالى؟ نية دائم تحتاج إلى تجديد دائما، لأنه يعرض لها عوارض، فكل عارض يعرض لها يجب أن يصد. هذا التجديد، صد وتخلص النية. الويل لا يأتي إلا في مواضع الشرك الأكبر، فكيف في قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. الويل يقول جل وعلا لمن يستحق، لأن العبد يجب أن يكون عبدا لله خالصا، فالمطفف همه الدنيا، صار مقصوده الدنيا فتوعد بذلك، وكذلك المرائي مقصوده أن وجوه الناس أنظر، استحق أنه يقال له ويل. كيف يكون الخوف موصلا إلى الشرك الأكبر؟ أي خوف؟ الخوف من مقامات العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله. خوف بالغيب، ما هو الخوف الطبيعي؟ الخوف الذي يكون والمخوف غائب عنه، أو خوف يكون معه ذل وخضوع، هذا يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. ولكن الإنسان قد يخاف من الظالم ولكن قلبه يلعنه ويشتمه، فمثل هذا ليس من العبادة. قول الله سبحانه وتعالى إن أشركت ليحبطن عملك، ما تفسير ذلك؟ السر ظاهر أن الشرك يحبط العمل، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبين أنه ليس من الخلق مخلوق يصلح معه الشرك أصلا. الشرك محبط للأعمال مطلقا، فقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا نظير قوله جل وعلا في آيات الأخرى فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني الشرك. فالشرك محبط للأعمال مطلق، وإن كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه أن يقع منه ذلك، ولكن ليبين جل وعلا أن الشرك أعظم الأعمال، وأنه لو وقع من أعبد الناس وأكثرهم اجتهادا لحبط عمله كان في النار. لهذا لما ذكر الأنبياء الذين هم خلاصة الخلق قال لو أشركوا لحبط ما كانوا يفعلون، ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. الشرك محبط للأعمال مطلقة. هل يصح القول توكلت على الله ثم عليك؟ في الشيء الذي يجوز، أما في الشيء الذي لا يجوز لا يصح، يعني في الوكالة الجائزة، وكالة في أنه يشتري له شيء يستطيعه أو يعمل له عملا يستطيعه، مثل هذا يجوز أن يقوله توكلت على الله ثم عليك في هذا الشيء الذي يستطيعه ويقدر عليه. أما في الأمور التي ليست إليه ما يجوز ولو قال ثم، إنه لا يفيد ذلك شيء. هل الشرك الأصغر يحبط العمل؟ الشرك الأصغر غير محبط للعمل، ولكنه يحبط ما قارنه من العمل إذا كان من الرياء وما أشبه. إذا قارن الشرك الأصغر عملا أحبط ذلك العمل المقارن، أما العمل الذي قبل وبعد لا. هل في الشرك الأكبر فإنه يحبط العمل مطلقا، إذا أشرك الإنسان حبط عمله كله صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا مات على الشرك فهو في النار خالدا فيها، وإن كان له أعمال سابقة صالحة إنها تحبط. هل المرء إذا دخل في عمله الرياء بأن طرأ عليه أثناء عمله هل يستأذفه أن يبدأ من جديد لأن الأول قد بطل؟ إذا بدأ من جديد يصلح عمله فهذا مطلوب، ولكن إذا كانت صلاة مثل صلاة فرض ما يقال إنك يجب عليك أن تعيدها، وإن لم يكن له ثواب فيها ولا ثواب له فيها، ومع ذلك تكون واقعة عن الشيء الذي أمر به، إلا أنه لا يثاب عليه. فإن أراد مثلا أنه يستدرك ويصلي يصلي صلاة ما فيها شيء. إن العمل لأجل الناس شرك، ولكن ترك العمل خوفا من الرياء أو أن يقال له مراء كيف يدخل في الشرك؟ فإن الشرك إنما هو صرف ما هو خاص لله لا غير الله، لأنه جعل الخوف من الناس كالخوف من الله، فترك العمل لله خوفا من الناس ومن أقوالهم فدخل الشرك من هذه الناحية. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب، وما الذي ينافي كل واحد منهما؟ الواجب هو الذي إذا تركه الإنسان يعاقب، أما المستحب إذا تركه الإنسان لا يعاقب لأنه مستحب، وأما الواجب فهو الفرض المعين الذي لا بد منه، وهذا يختلف الناس فيه، منهم من يترك كثيرا منه ومنهم من يترك قليلا منه، العقاب يختلف على حسب ذلك. كما أن المستحب يختلف، فمنهم من يأتي المستحبات الكثيرة فيصبح من المحسنين يصل إلى درجة الإحسان، ومنهم من لا يستطيع ذلك لا يصل إلى درجة الإحسان، ولكنه يأتي بالواجب ويزيد عليه، مثل من يؤدي الفرائض ثم يتقرب بالنوافل. هل يمكن الجمع بين إرادة الدنيا والآخرة؟ الدنيا والآخرة ضرتان، إذا عملت بواحدة ضررت بالأخرى، لابد وينبغي الأعمال التي أوجبها الله جل وعلا وفيها طلب مرضاته لا يجوز أن يقصد بها شيء من الدنيا، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وإذا والدنيا ستأتي تبع، ما تكون مهمة تأتي تبع ذلك، ولكن إذا كانت الدنيا مشتملة العمل مشتمل عليها، مثل الجهاد مثلا الذي فيه المغنم مغانم الكفار، هذا لا بأس به، هذا ما يقال إنه قال إنه يعني كونه يريد المغنم، قد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني في المجاهدين، يعني منهم من كانت إرادته يريد شيء من الدنيا، ومنهم من لا يريد من الدنيا شيئا إنما يريد الآخرة خالصا، ولم يعاقب هؤلاء أو يقال إنهم وقعوا في الشرك، لا، لكنهم فعلوا شيئا جائز جوز لهم. إذا كان عمل العبد خوفا من الله أن يصيبه بالمصائب وهو يعمل وجه الله، هل يدخل هذا تحت النهي؟ لا، إذا كان يخاف من ربه فهذا يثاب على خوفه، يثاب على خوفه، والله جل وعلا إذا ترك أمره إما أن يعفو وإما أن يعاقب، وعقابه إما أن يكون عاجلا أو يكون عاجلا، وإذا كان عاجلا فهو أسهل، يكونه يخاف هذا يثاب على خوفه، خاف من ربه جل وعلا. ما حكم أخذ الجوائز على حفظ القرآن والمتون والاشتراك في هذه المسابقات؟ ويجب أن يكون حفظ القرآن والمتون مقصودا به العلم، ولكن إذا كان هناك شيء تبع التشجيع أو الإعانة وجاءه بدون قصد، ما قصد أنه يحفظ لأجل هذا، فلا بأس بأخذه، لا بأس أن يأخذه. حديث أول من تسعر بهم النار، ما رأيكم في من يقول أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار من هذه الأمة وليس أول من تسعر بهم النار من جميع الناس؟ ما الدليل؟ تجد دليلا، تجد دليلا، حديث ظاهره العموم، إن كان يعني في هذه الأمة الله أعلم، الله أعلم. نعم. كيف نجمع بين هذا الباب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة؟ عجب، هذا ما في إشكال، هذا يعني الصدقة تدفع البلاء كما أخبر الرسول، ولكن لا يجوز أن يكون يتصدق لأجل أن يشفى مريضه فقط، لا يجوز هذا، يتصدق لطلبا لمرضات الله جل وعلا، ويكون الشفاء أو إعطاء ما يريد من الدنيا تابع لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدعاء، إنسان إذا دعا بدعوة إنه ما يكون خائبا، يحصل له واحدة من ثلاث، إما أن يعطى دعوته عاجلة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك، وإما أن تدخر له في الآخرة، وهذا أفضل. كذلك المتصدق ما يجوز أنه يتصدق يريد أن يكثر ماله، أو يريد أن يصح بدنه، أو يريد أن يشفى مريضه فقط بقطع النظر عن فضل الله وطلب مرضاته، لا. وليس معنى ذلك أنه لا بد أن يصرف نظره عن النفع الدنيوي، لا، ما هو هذا المقصود، المقصود أن لا يكون العكس، ما تكون الدنيا هي مراده فقط، ولكن أهم وأغلب وأعظم مراده يكون الآخرة ورضاء الله، وكونه يطلب عاجلا في الدنيا ما يضره. الله جل وعلا يعلمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجب أن يكون طلب كل شيء من الله، ولو كان شيئا يسير، كما قال بعض السلف، اطلب من ربك حتى ملح العشاء، حتى كذلك في الحديث حتى شسع النعل إذا انقطع، تطلب من ربك أنه يصلح، أن يصلح ويعود. يكون الإنسان يسأل ربه في أمور الدنيا، هو يعني مقصود أنه لا يكون منصرف كل شيء يعمله للآخرة، لا، الإنسان ما يغتني أبدا، يريد الدنيا ويريد الشيء الذي لا بد منه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذي يحافظ على الأذكار ليحفظ في الدنيا هل له ثواب في الآخرة؟ وهذا داخل في السؤال الذي قبله، كان يعني ينبغي أن يكون الأذكار دعاء في الدنيا والآخرة، ولكن الآخرة هي المهم وهي الأغلب. كيف يمكن للإنسان أن لا يجعل إرادة غير إرادة الآخرة في قلبه مع وجود المغريات والملهيات؟ ويظهر أن ما فهم المراد الذي قاله المؤلف، المراد أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة لا يريد بها إلا الدنيا، هذا هو المذموم، ما يريد بها الآخرة أصلا، يريد بها الدنيا فقط، هذا هو الذي يدخل في الشرك. أما إذا أراد بالأعمال الآخرة والدنيا وهو يطلبها من الله فهذا شيء مطلوب ويرغب الله فيه، وليس على الإنسان فيه لوم، سواء كان ذكر ودعاء أو غير ذلك. فضيلة الشيخ، هل الذي يشتهي جميع ما يراه من الملابس والمراكب وكل شيء حسن ويفكر فيه كثيرا حتى في بعض صلواته، هل يكون عبدا لهذه الأشياء؟ إذا منعته واستولى عليه وصار يفكر فيها دائما وشغلته عن صلاته وعبادته، نعم هو عبد على حسب يعني ما قام بقلبه من العبودية، لأن العبودية تتفاوت مثل ما سبق، قد تكون كاملة وقد تكون يعني جزئية. قول الله سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ما المراد بالولدان الوارد ذكره في الآية؟ ولدان في الجنة، هذول ليسوا أولادا لهم، لكن ولدان خدم له يكون عليهم يخدمون. ورد في صحيح البخاري أنه لما توفي إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لإبراهيم: جارية ترضعه في الجنة. بمعنى له مرضع، ما قال جارية، قال له مرضع في الجنة. طيب وش في هذا؟ ما في شيء. إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون له مرضع في الجنة ما يدل على أن الجنة أنهم ولد لهم. من قاتل وطنية فهل هو في سبيل الله؟ من قاتل وطنية فهل هو في سبيل الله؟ وطنية يعني قاتل الوطن، هذا في سبيل الجاهلية يعني قاتل، ليس في سبيل الله، في سبيل الوطنية. إذا قاتل وطنية فهو في سبيل الوطنية. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، حمية هي الوطنية، حمية، ويقاتل شجاعة يعني ليرى مكانه، ويقاتل لأجل قومه يعني يدافع عنه، من الذي في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط، كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما ما عدا ذلك فهو في سبيل الشيء الذي يقاتل إليه، يقاتل من أجله، كان يقاتل لأجل الدنيا أو يقاتل لأجل الارتفاع أو الانتصار أو ما أشبه ذلك، فهو في سبيل ذلك الذي يقاتل، الذي يقاتل من أجله. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليعزم المسألة؟ وليس، ولكن معروف أنه يجب الدفاع عن بلاد المسلمين، هم معناها أنها تهمل، ما هو بالمدافع عن بلاد المسلمين يعني قتال عن الوطن فقط، قتال عن بلاد المسلمين لأنها بلاده، ولأنهم يجب أن يكون لهم كيان ولهم قوة ولهم شيء يدافعون عنه، حوزة لهم، إلا إذا مثلا استولى عليهم الأعداء صلى قيمة له. هل يدخل في هذا الباب العشق فإن فيه تعلق القلب بغير الله؟ لا شك، من عشق صورة أو امرأة أو غيرها وتعلق قلبه به حتى صار عاشقا له، والعشق هو حب يصل إلى حالة يخشى عليه من الموت فيه، ما الشهوة، فهذا معناه أن قلبه غالبا يكون فارغا من معرفة الله جل وعلا أو من عبادته، الغالب أنه يكون فارغا من ذلك. ما معنى النقود المضروبة؟ المضروبة التي على قدر معين وفيها أسماء مكتوبة عليها، ضرب، ضربا تكتب الأسماء عليها والقدر المعين، يعني في أجزة معينة ما تختلف كما هو معروف. هل في الجنة يكون اختلاط بين الرجال والنساء ولا يكون بينهم حجاب؟ بغير الإنسان هذا يقرأ القرآن يعرف يعني وش الجنة. الجنة الإنسان إذا كان له مسكن، الجنة مسكنه متحد يسير فيه طويلا ما يحتاج لاختلاط، راح يذهبوا للسوق يشترون حاجاتهم جل وعلا. كل الجنة أنها حور مقصورات في الخيام، يقيس على الجنة، يقيس على أسواق الدنيا وعلى حال الدنيا. الدنيا فيها يتهارج الناس تهارج شبه البهائم، لا تقاس عليها. فينبغي الإنسان يعرف الجنة ما هي حتى يرغب فيها. هل بين العمل لله وعدم إرادة الدنيا وبين أن يحصل المرء على جاهل، هل بينهما تناقض؟ معلوم أنه إذا أن الجاه أنه حظ للنفس، وحظوظ النفس تزاحم مراد الله جل وعلا من العبد، تزاحمها. كل ما كان له حظ فمعنى ذلك أنه له نصيب من عبادة نفسه. رأيت من اتخذ إلهه هواه، قد يكون مثل هذه أهوى النفس إلها له، وقد تكون صغيرة أقل من ذلك، ولكنها تزاحم مرادات الرب جل وعلا حتى ينقص عمل الإنسان شيئا ما. الاختلاف ما يكون في قلب الإنسان، اختلاف أحوال الناس، الناس لهم اختلاف أحوال كثيرة جدا، ولهذا اختلفت مساكنهم في الجنة، منهم من يكون في الفردوس ومنهم يكون في أدنى الجنة، ومنهم من يكون في الغرف، لأن قلوبهم في عبادة الله جل وعلا وحبه اختلفت اختلاف عظيم جدا. وقد قال السلف إن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثرة صوم وصلاة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. فضيلة الشيخ، ذكر أن الشهيد لا يجد ألم الموت إلا كقرصة القرآن. ذكر أن الشهيد لا يجد ألم الموت إلا كقرصة القرآن. فكيف نفق بين هذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قبض قال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات؟ ما في منافاة. هنا ثم ضرب الشهيد شهيد المعركة. الشهداء ما هو كل شهيد، لكن المقصود به شهيد المعركة الذي يقتل في الصف، هو هذا الذي لا يجد ألم الموت إلا كعظة القرآن. هل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما سمعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن التمتع أفضل؟ سمعا، ولكن فهما أن المقصود بالأمر بالمتعة الرفق، الرفق بالناس، وليس أنه أفضل من الاتيان بالحج مفردا أو بالعمرة مفردا. وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أن الإنسان إذا كان يأتي في السنة الواحدة بالعمرة بسفرة، أنه إذا أتى بالحج مفردا أنه أفضل مما يدل. وهذا هو مراد أبي بكر وعمر، أن يأتي الإنسان بالعمرة مفردا وبالحج مفردة، بالحج مفردا وبالعمرة مفردة لسفرة مستقلة، ومن ذلك أفضل. أما إذا كان يأتي من ما يأتي في العمر إلا مرة، أو يأتي من بلاد بعيدة، أو أنه شك عليه سافر في السنة مرتين، فالأفضل في حقه أن يأتي بالتمتع بالحج والعمرة معا. ليس هناك معارضة أبدا في قول أبي بكر وعمر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر مباحا أو مستحبا، فهل يلزم طاعة ولي الأمر أو الأب؟ شو مباح مستحب؟ إذا كان مأمورا به، المباح شيء ثاني، ولكن المستحب، المباح لك أن تفعل ذلك أو تتركه، لكن إذا كان مستحب، المستحب من الأمور الشرعية فإذا كان ما يخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله، يعني يتعلق بك فقط تتركه وليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال، فلا يدخل في هذا. هل يستوي فيما ذكر من الفضائل للشهيد أي شهيد المعركة شهداء الأمة الآخرون كالمبطون والهدم والغرقاء؟ لا، ما يستوي. الشهداء كثيرون، ولكن المقصود في هذه الفضائل التي ذكرت شهيد المعركة فقط، الذي يقتل في الصفوف الصف جاهد ويراق دمه. أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم طلب العلم؟ هذا يختلف اختلاف الناس. إذا كان الإنسان يفوته أشياء من أمر ديني لا يعرفها، فهذا حتم عليه يتعلم قبل أن يجاهد. أما إذا كان لا، طلب العلم يصبح في حقه فضل، يعني يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، تعلمه وعرفه، عرف أحكام ذلك، فالجهاد في حقه أفضل. من ملك فرسا بنية إعداده في سبيل الله فهل يؤجر على ذلك؟ نعم، يؤجر، كما جاء في الحديث أن الخيل ثلاث: رجل ربطها للفخر والخيلاء فهي عليه وزر، ورجل ربطها إرصادا في سبيل الله وإعدادا لها، يعني أنه يحمل عليها في سبيل الله، فله بذلك أجر. ورجل اتخذها ليقاتل عليها في سبيل الله، فهذا الذي كلما عملت عملا من مشي أو أكل أو غيره فله أجر ذلك. ورد في الحديث أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هل الصيام هنا في معركة القتال أم أنه عام؟ لا، الصيام ليس في معركة القتال، الصيام في سفر الجهاد في سبيل الله، الصيام في سفر الجهاد في سبيل الله. أما المعركة فينبغي أن يفطر الإنسان ليتقوى بذلك على القتال، وهو أفضل. إذا أراد الإنسان بعمله الصالح الأمرين معا، أي الصحة والسرور في الدنيا وأجر الآخرة، هذا إذا كان يريد ذلك فهو شرك بين الخير والشر، وهو لما غلب عليه، لأن الواجب أن يخلص العمل، وكونه مثلا يطلب المغنم ما هو بهذا، ليس بذلك، هو ذهب في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، ما هو ليتحصل على المال وعلى المغانم، ولكن هذا تبع، يكون ذلك تبعا، وفضل الله واسع، فهو يرجو فضل الله أنه يحصل على المغنم، ولكن لا يعدل بذلك شيئا، لا يعدل بطلب المثوبة من الله، لا يعدل به لا مغنم ولا غيره. إذا كان متعادل عنده فهذا شرك بين ما هو مطلوب وما هو من أمور الدنيا. هل يجوز الجهاد بغير إذن الوالدين؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن الجهاد أحيانا يكون فرض عين، فمثل هذه الحالة ما يستأذن والديه، مثل إذا دهم العدو البلد الذي هو فيه من بلاد المسلمين، ما في حاجة أن يستأذن والديه ولا غيرهم، تعين عليهم الجاهد. ومثل إذا أمره الإمام عينه فإنه يتعين عليه، ومثل إذا حضر القتال، حضر القتال بين المسلمين والكفار، يتعين عليه أن يقاتل ولا يحتاج إلى استئذان والديه. أما إذا كان الجهاد لا، جهاد يعني في الغزو في سبيل يذهب ليقاتل في بلاد الكفار أو على حدود بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهنا لابد من استئذان الوالدين، فإن أذنا وإلا ما يذهب. إذا كان الشهيد يتنعم بجسده وروحه فكيف نجمع بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ واحد يقول إنهما مات، هو مات الموت التي كتب عليه مات، ولكن التنعم بعد الموت، ففي هذا هذه معارضة. أتصدق في كل يوم مقدار ريال واحد أو ريالات فأقول اللهم اجعل أجره وثوابه لوالدي ولوالد والدي ولمن له حق علي، هل هذه العبارة صحيحة؟ صحيح. فضيلة الشيخ، هل يلزم من اتباع العلماء والأمراء في حكم معين أن يعتقد المتبع حل الحكم أو تحريمه؟ هو لازم حل أو تحريمه، هو المسألة مقيدة بما قلنا، ولهذا قلنا الطاعة الخاصة، يعني ما يطاع الناس مخلوق فيما هو يعني في تحليل الحرام ولا أو تحريم الحلال فقط، أما إذا كان ليس في ذلك فأمر واسع. هل يشترط في كفر المبدل لشرع الله أن يكون مستحلا لهذا الفعل أم لا يشترط الاستحلال في كفره؟ ما يشترط تبديل شرع الله، واضح يبدل شرع الله ويقول لازم تعتقد أنه أن الأفعال من العاقل ما تنفك عن العقيدة، ما هو معقول أن الإنسان يفعل أفعال وهو يعتقد خلافها. من يأخذ فهم السلفي للكتاب والسنة وقال هم أحسن مني في فهم النصوص فلا أحيد عن رأيهم، ما في مانع إذا كان يستعين على فهم النصوص بكلام العلماء ولا سيما العلماء من السلف، هذا مطلوب، لأن كل الإنسان يعمد برأيه ما هو بهذا المقصود، لكن هذا في الأمور التي ما فيها نصوص. إذا كان الشخص بلده بعيد ولا يستطيع أن يسوق الهدي فهل يتركه في بلده وينحره في يوم النحر؟ عجيب، ينحر في نحر في بلده، الهدي هو ما جيء به إلى مكة ونحر في ميناء أو في جاج مكة، هذا هو الهدي، أما اللي يفترق في البلد ليس هدي. ما معنى الهدي؟ الهدي من أن يهدى إلى البيت، هذا معنى الهدي. هل يجوز أن ينوي المعتمر في رمضان أن تكون هذه العمرة عمرة التمتع بالحج وفي وقت الحج يحرم من الميقات بالحج مفردا؟ لا ما يجوز، لأن التمتع يجب أن يكون في أشهر الحج ورمضان ليس من أشهر الحج. فضيلة الشيخ، بعض الطلاب المتأخرين من الذين ينتسبون للدعوة أو طلب العلم يرون أنهم مجتهدون ويقولون هم رجال ونحن رجال ولا يرجعون إلى أقوال أهل العلم في الآية أو الحديث، وبضاعتهم في العلم مزجات، وينصبون أنفسهم قضاة يحكمون على العلماء وطلاب العلم بأحكام عجيبة حجة الاجتهاد وعدم التقليد. هذا أمر واضح، يعني مثل هذا واضح، وهذا المصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يرفع العلم، المسؤول رفع العلم يقول بقبض العلماء، ثم يأتي قوم جهال فيفتون ويستفتون فيضلوا ويضلوا، وهذا خطره شديد جدا، الإنسان الذي يقول أنا عالم هو جاهل في الواقع، الذي يعجب بعلمه لأن العلم هو خشية الله جل وعلا، هو خشية الله تكون للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فضيلة الشيخ، هل يصح القول بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة المعروفة لأن علم السلف تجمع في هذه المذاهب ومن خرج عنها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين؟ هذا غير صحيح، ما يصح القول هذا ولا يجوز، المذاهب الأربعة ما هي محصورة فيها العلم كله، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكذلك قد يؤتى الإنسان فهما في كتاب الله فتح الله جل وعلا عليه ليس منصوصا عليها في المذاهب الأربعة المعروفة. فكذلك الحوادث التي تحدث لا حصر لها، في مسائل كثيرة ما هي معروفة الآن في المذاهب الأربعة، كيف يعني نستخرجها من المذاهب؟ لازم نرجع للمذاهب الأربعة أو نرجع للكتاب والسنة. الواجب أن نستخرج حكامها من الكتاب والسنة وليس من المذاهب الأربعة. من قلد إمام ولم يتضح له الدليل ويقول لا بد أن الإمام بنى قوله على حديث ولم أجده في كتب العلم، هل هذا يعذر أم لا؟ هذا غير معذور، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتبنى قولا إلا بدليل، إلا إذا كان ليس من أهل العلم. الذي ليس من أهل العلم ليس وظيفته السؤال، يسأل ولكن عليه أن يجتهد، يسأل الذي يعتقد أنه أعلم وأنه كذلك أتقى، وهذا هذه وظيفته. كيف نوفق بين قول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، وبين قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء؟ في معارضة، لأن قول الكفار لو شاء الله ما أشركنا يردون به دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا تشركوا بالله جل وعلا، قالوا أليس شركنا هذا واقع بمشيئة الله؟ جواب نعم، إنه ما في شيء يقع إلا بمشيئة الله. قالوا إذن مشيئته وقوع الشرك بمشيئته دليل على رضاه، أنه راض بالشرك، وهذا كذب، هذا كذب، هذا رد للدعوة، رد يعني عارضوا بالقدر الشرع الأمر، فلهذا رد عليهم. والواجب أنه الإنسان إذا أمر بأمر يأتمر ولا يقول أنا ما أفعل لأنه ما كتب علي، كتب علي خلاف ذلك، كما يقول بعض الجهلة إذا قيل له صل قال لا أنا ما كتب علي أني أصلي، يدريك ما يدريك أنه ما كتب عليك أنك تصلي، ولكن هذا معاند عناد، لأنك تستطيع أن تصلي وأنت أمرت بالشيء الذي تستطيعه، أما الشيء المكتوب فأنت ما اطلعت الغيب، ما عندك علم في اللوح المحفوظ، وإنه عليك أن تجتهد وتتبع الأمر، إذا أمرت بشيء ونويت عن شيء أن تطيع. أما إذا مثل ما احتج هؤلاء لو شاء الله ما أشركنا فهم يتبعون أهواءهم ولا يريدون أن يتبعوا الأمر، فخاصموا الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا أمره بما قالوا إن هذا قدر، إن الله شاء ذلك، شأن الذين يحتجون بالقدر، لأن هؤلاء لهم أتباع. وهذه حجة الشيطان حينما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهو الذي أبى السجود، هو مختارا أبى أن يسجد مختارا، فغوي هو الذي أغوى نفسه. فضيلة الشيخ، في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه والأمر بالتأسي به في كفره بما كان يعبده قومه وبدأ العداوة بينه وبينهم، فهل العداوة والبغضاء تكون في عبادتهم فقط أو أن تشمل ذلك وغيره؟ تكون في عبادتهم إيش؟ فهل العداوة والبغضاء تكون في عبادتهم فقط أو أن تشمل ذلك وغيره؟ يعني في عبادتهم في معبوداتهم، يعني العداوة والبغضاء لهم ولمن يعبدونه عموما، لأنه قال في الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أول بدأ بهم ثم تبرأ من المعبودات ثانيا. العداوة عامة، يعني العابد والمعبود كلهم يعادون، ومعروف أن المعبود أصنام لا تعقل ولا تنفع، لهذا قال لهم في مجادلتهم إياهم رأيتم ما تعبدون أنتم وأباؤكم لا تعلمون، يعني هل لهم نفع ولا لهم ضر؟ قالوا لا ما وجدوا. النهاية قالوا هكذا وجدنا أباءنا فقط، الحجة المعروفة بين الناس. والمقصود أن العداوة عامة، أن يتبرأ الإنسان من العابد والمعبود، لابد أن يتبرأ منه حتى يكون متأسيا بإبراهيم عليه السلام. ولهذا لما بعد هذه الآية استثنى من التأسي الدعاء لأبيه، الاستغفار لأبيه، فقال إلا قول إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهذا لا تتأسوا به، يعني كونه استغفر لأبيه لا تتأسوا به، وإنما تتأسوا بمعاداته وبراءته. هل العزة ومنات واللات أصنام من حجر أم قوم صالحون؟ العزة واللات ومنات من أكبر الأصنام المعروفة في وقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش، وقد سبق ذكرها وبيانها وبيان موضعها. العزة كانت لقريش وهي عبارة عن ثلاث شجرات، شجر سمر قريبة من عرفات وادي نخل، وكانوا بانين تحتها بيت وفيه سدنة، ويأتون يطوفون عندها ويجلسون عندها ويذبحون لها ويزعمون أنها تشفع لهم، وأحيانا يسمعون صوتا من داخلها من داخل الشجرة، الشيطان يصوت لهم ويقول لهم في ذلك. أما اللات فهي عبارة عن صخرة منقوشة في طائف لثقيف، ويقول بعض المفسرين إن الأصل فيها أنه رجل كان يلت السويق، يعني يخلط السويق بالسمن ويقدمه لمن يأتي إليه إكراما له، فلما مات دفن تحت هذه الصخرة ونبشت، فصاروا يطوفون عليها ويجلسون عندها ويتبركون بها، فصارت من أكبر الأصنام. وأما منات فهي المشلل قرب قديد الآن، وكانت لهذيل ولمن معها من القبائل، وكان الأنصار أيضا إذا أرادوا الحج يهلون منها، فكانت معظمة وسميت منات، يعني عبارة عن صخرات عدة حصى في مكان حجارة فقط، يطوفون عليها ويذبحون عندها. وهكذا بقية الأصنام مثل هبل ومثل قساف ونائلة وغيرها كثير. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وجد عندها أكثر من 300 صنم منصوبة عنده، فصار يطعنها في حسن معه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكلما أهوى عليها بالعصا سقطت تساقط، فحطمها صلوات الله وسلامه عليه كله. فضيلة الشيخ، هل نقص الإيمان يكون في العمل أو العمل واليقين معا؟ يكون في الكل، يكون في اليقين في الإيمان الذي هو التصديق علم القلب، ويكون في العمل. يمكن يقال أن إيمان أحد الناس كإيمان مثلا، يعني تصديق أحد الناس كتصديق أبي بكر أو تصديق عمر أو تصديق علي أو عثمان أو أشباعهم، لا يمكن، بل الناس في آن واحد يتفاوتون في التصديق، حتى إن بعض المؤمنين لو شكك في أمور الآخرة شك، أو شكك في ما في شيء مما يجب الإيمان به يشك، لأنه ما عنده يقين يمنعه من ذلك. هذا أمر واضح ما ينبغي أنه يتوقف فيه، الذين خالفوا في هذا أصحاب بدع وأهوى ما يترسمون الدليل ولا يتبعونه، وإنما يتبعون أقوال أئمتهم ومن يعظمونه، وهذا سبب حكمه أن هذا مما يدخل في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلهم نصيب من هذا، ولا يلزم أن يكونوا كفار أو لازم، ولكن لهم نصيب من ذلك. كيف يكون الفساد في البحر كما جاء في الآية الكريمة؟ يكون الفساد في البحر لأن البحر مسخر لبني آدم، وإذا عصى الإنسان فإن الله جل وعلا أخبر أن عصيانه فساد، ومعلوم أن الإنسان من ابن آدم يكون في البر والبحر، فالبر ما يخلو منهم، البر ما يخلو من الناس لأن مصالحهم فيه، فمعنى أن الفساد العصيان يقع في البر وفي البحر. ما هو الفرق بين مطلق الإيمان الآن أصبح يقع في البر والبحر وفي الجو في كل مكان تقع المعاصي، والله عليم قدير، ولكن كونه نص على البر والبحر ما معناه أنه غافل عن ذلك، تعالى الله وتقدس. ولكن المخاطب استبعد لو قيل له في الجو في ذلك الوقت، استبعد أن يكون ابن آدم يسير في الجو. ما هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان الإيمان الناقص، هذا هو الفرق. كيف نفرق بين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يكون أحد يقول الله الله، وبين حديث لا تزال طائفة من الحق منصورة حتى يأتي أمر الله؟ ما فيه معارضة، وقد سبق الجمع بين هذا، أن معنى قوله حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله معنى ساعتهم التي يهلكون بها، وهي الريح التي تأتي من قبل اليمن وتأخذهم، وهو أمر الله. ثم بعد ذلك يبقى الناس يتعارضون تعارض الحمر ليس فيهم مؤمن. فهمت منكم أن العلماء اتفقوا على أن النطق بالشهادتين وعدم العمل أنه كافر، مع أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة تهاونا، وهي أهم أركان الإسلام على الشهادتين. إيه وش ترتب على هذا؟ الذي ما ينطق بالشهادتين كافر، هذا باتفاق بلا أشكال، فكيف يذهب إلى الصلاة يصلي وهو كافر؟ هذا ما هو يعني، هل كل إذا كان السؤال يعني له مغزى ينبغي أن يوضح السؤال، السؤال ما هو واضح. هل كل تحاكم للطاغوت يؤدي بأصحابه أو صاحبه إلى الكفر، أم في ذلك تفصيل؟ فيه تفصيل. هل هناك فرق بين الحكم في قضية ما بغير شرع الله وبين تبديل الشرع بالكلية، وما حكم ذلك؟ وهل يلزم من ذلك أن يكون مستحلا للتبديل فإن يقول أنه مستحل لذلك؟ بلا شك أن هناك فرق واضح، أحد يقول بعدم الفرق، سؤال على الجواب على نعم. كيف نفرق بين حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبين حديث أيسرق المؤمن قال نعم، أيزني المؤمن قال نعم؟ هذا مما يدل على أن النفي الإيمان المقصود به نفي الكمال، وليس المراد نفي الإيمان كليا، بل نفي كمال الإيمان عن السارق والزاني وبقي معه شيء من الإيمان، هذا الدليل، هذا من الأدلة، هذا ينبغي ألا يكون هذا إشكال، وإنما يكون هذا دليل موافقة، ومعلوم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتضارب ولا يتناقض. ما المقصود بقول الشيخ وشاهده من كلام العرب حملة صادقة؟ يعني أنهم أن الحملة عمل، الحملة عمل، وهي الإقدام على العدو، وسموها صادقة. فمعنى ذلك أن العمل يطلق عليه الصدق، هذا مقصود.